بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فعنوان المحاضرة كما هو معلن: مصرنا بلا عمر، مصرنا بلا عمر، أو الحياة بلا عمر، الحياة مع الأمن والأمان والاستقرار. تكلمنا عن مسألة العمر، ما هي إلا ظاهرة، وأي ظاهرة لها أسباب ولها مظاهر، وكذلك لها الطرق التي تعالج. العمق ظاهرة كما نقول أن الأصل هو التوحيد، والشرك ظاهرة أو طبع. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. هذا الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالناس على التوحيد، ثم طرأ بعد ذلك الشرك. 10 قرون ما بين آدم إلى نوح عليه السلام، وكانت كلها على التوحيد بالله سبحانه وتعالى، فطرأ الشرك. فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ليعرفون الناس بخالقهم وبربهم المعبود، وكذلك يحذرون الناس من هذه المسالك المنحرفة. كذلك الإسلام أتى بالأمن والأمان، أتى بالاستقرار، كانت الألفة والمودة، وهذه القيم التي بيننا كمسلمين، هذه القيم ينشأها الإسلام كما نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد والواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له زاد الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، إذا اشتكى عينه اشتكى كله. وقال: المؤمن المؤمن كالبنيان، شفت بعضه بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرينا بهذا التصور العلاقة التداخلية التي بيننا كمسلمين، علاقة مبنية على المتانة والأخوة. فكان صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصحابه، يقول: المؤمن المؤمن كالبنيان، يشبك بعضه بعضا. وكان صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصحابه، علاقة نقول مبنية على الإيمان، والأخوة الإيمانية هي إلى نتاج الإيمان، هي إلى ناتج من نواتج الإيمان. كما هو معلوم أن الله عز وجل ذكر الصحابة بهذه النعمة، بنعمة الأخوة الإيمانية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانت الألفة ما بين القلوب، كان مبناها ومنشأها هو الدين. لما اختلفت القلوب أو اختلفت هذه الأبدان والقلوب على الكتاب والسنة، الله عز وجل من رحمته أنه ألف بين هذه القلوب، كما أثنى سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى التآلف بين القلوب مبناه انشأه لما يختلف وتجتمع القلوب ابتداء على كتاب ربنا سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نصل إلى الأمن، إلى الأمان، نعيش في استقرار. على ذلك هناك مقومات، فدائما كده يعني أي دار، أي حدث، أي واقعة، من المفترض إن احنا نعود إلى تشخيص أي داء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. حاصل كل الداء وحاصل كل أيضا الدواء، ما من داء إلا وله دواء، كما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: لما حدث ما حدث مع الصحابة رضي الله عنهم في أحد، أولما أصابتكم مصيبة فأصابتم مثلي قلتم أن هذا كله هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. يبقى أين موطن الداء؟ كله من عند أنفسكم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة تسألت كيف حدث ما حدث، وقول الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الأكابر وفاضل الصحابة رضي الله عنهم، كيف فكيف الحق بما ذي الهزيمة بعدما كان في بداية اليوم النصر؟ فكان هذا السؤال المطروح بين الصحابة حتى جاءت الإجابة من عند الله سبحانه وتعالى، كله من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ثم شخص لنا هذا الداء، يعني كيف حدث ما حدث. ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم ونزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. بدأ التفصيل منين من عند أنفسنا، أترى من أين أتينا؟ فبينه ربنا سبحانه وتعالى أن كان ذلك بسبب الاختلاف بعصيان الأمر، حدث ما حدث كنتيجة منهم من أقبل أو كان له رغبة في الدنيا، وحدث ما حدث من رواه لما خالفوا ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد صدقكم الله وعدا استحسنهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. وأيضا لنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من الممكن تنشأ هذه العداوة والبغضاء بين صفوف المسلمين كناتج للمخالفات وكناتج أيضا لتنحير هذا المنهج من واقع حياتنا، بل أيضا عندما نفعل طاعة من الطاعات ولكن على خلاف السنة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تسوون خلفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم. تخيل كده، يبقى إحنا جميعا من الصف خلف إمام واحد ولكن لا نسوي الخلفون، فالله تعالى يعني يجعل هذه بين القلوب تناقض بين القلوب تناقض بين القلوب أرام أنها أجساد متراصة خلف إمام واحد، أتسوون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين قلوبكم أو بين قلوبكم كما قال في الرواية. قلنا ده يعتبر الإنسان أن المخالفة هي التي يجلب من خلالها العداوة البغضاء، وبالتالي هذا العنف ما هو إلا أسلوب مخالف للسلوك المنضبط على الكتاب والسنة، ولكن كما بينا أنها ضمائر. والله عز وجل بين لنا أن العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة مع بعضهم البعض وبين أفراد النصارى مع بعضهم البعض. ترك إيه السبب؟ لابد أن احنا نقف، ولعلنا ذكرنا في مرة قريبة سابقة في ذلك المسجد أن احنا كيف نتعامل مع كتاب الله عز وجل. قلنا أننا ينبغي نتعامل مع الكتاب مع القرآن أنه رسالات ربي سبحانه وتعالى إلي ليس إلى غيره، فكيف أقرأ رسالة؟ يبقى لابد أن أنا أقرأ رسالة وأقف على مقبولها وأقف على المستفاد منها، يعني ترى ما هي العبرة أو العظم المستفادة من هذه الرسالة، ما هي حكم الأحكام التي شرعت عليها هذه الرسالة، ما هي التوجيهات الإرشادات التعليمات التي تضمنتها تلك الرسالة، ما من رسالة في كتاب الله عز وجل إلا ولابد أن تقرأ بهذا المنهج. عندما أنا أقرأ في كتاب الله عز وجل أرى لها جميع ما في كتاب الله عز وجل هي رسالات من الله إليها، وأنت تقرأ كذلك. قلنا حتى نقف الوضوء نستفيد من ذلك الكلام. يبقى على ذلك اليهود كانوا أهل كتاب، النصارى أهل كتاب، ولكن ترى كيف نشأت العداوة والبغضاء بين أفراد هؤلاء وهم أصحاب ملة واحدة. كيف نشأ؟ الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا فأغرينا بينهم عداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسيكلمهم الله بما كانوا يصنعون. يبقى نشأت إزاي؟ يبقى على ذلك كيف نشأت؟ كما بين ربنا سبحانه وتعالى أنهم فرطوا فيما في أمام في أيديهم من هذا الكتاب فنسوا حظهم مما ذكروا به، فكان النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسيكلمهم الله بما كانوا يصنعون. العداوة أيضا يعني كيف كانت بين اليهود؟ وقالت اليهود الله مغلولة غلت أيديهم ونعلوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان يمسك كيف يشاء ولا يزدن كذا الأمير ما أوحي إليك من ربك ولا يغضب وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يبقى على ذلك لما ننظر إلى اليهود إياك تظن أنهم قد اجتمعوا هي موت الأبدان اجتمع ولكن القلوب متنكرة متنفرة. إيه سبب العداوة والبغضاء؟ أنهم نسوا ما ذكروا به من كلام ربهم سبحانه وتعالى. إيه سبب البغضاء والعداوة بين النصارى؟ نسوا جانب مما ذكروا به من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك المخالفة تأتي بذلك كما نقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. صدقكم عن ذكر الله على الصلاة هل أنتم منتهون؟ هذه المخالفة كيف تأتي المخالفة؟ يعني كيف تأتي؟ كل هذا العرف عبارة عن سلوك منحرف والسلوك المنحرف دائما يأتي كنتيجة لأفكار منحرفة أو مفاهيم مغلوطة. الأفكار المنحرفة المفاهيم المغلوطة ما هي إلا وجود خلل في الإيمان. نعود دائما كده إلى الأصل أن هناك خلل في الإيمان. خلل في الإيمان دائما نتاجه هي السلوكيات المنحرفة كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى أن حتى نستطيع أن نقرأ الرسالات وحتى نستطيع أن نقرأ على تشخيص الداء ثم يوصف لنا الدواء وكيف نتناول ذلك الدواء. الله عز وجل بين لنا أن السلوكيات المنحرفة أساسها هو خلل في القاعدة الإيمانية. خلل في القاعدة الإيمانية ويل للمخففين الذين إذا اجتمعوا على الناس يستوفون وإذا كلوه وزروه يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يكون الناس رب العالمين. يبقى الإيمان بالله عز وجل من اليوم الآخر بتعدد من خلاله سلوكيات يعدد بسلوكه من خلال هذه القاعدة الإيمانية التي تم ترسيخها في النفوس أقول استرسا صحيحا حتى كان لها ذلك النتاج في السلوك المنضبط السلوك المستقيم. لكن أي سلوك منحرف نقول على ذلك كنتيجة لوجود خلل في الإيمان كما قالنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها ومؤمن. قلنا يبقى الايمان حاجز ان يوقع قصاد المخالفات الواقع بالمخالفه يبقى كيف نشخص هذا الامر لوجود خلل في الايمان. قال لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن عندما وقع في هذه الفاحشه كيف وقع فيها؟ يبقى النتيجه انه خلع ثوب الايمان فوقع فيما وقع فيه وجود خلل في الإيمان. أما لو كان الإيمان ده إيمان راسخ يستصحبه في كل أحواله وجوانب حياته عند ذلك لا يقع في مثل هذه الأخطاء. وهذا نراه واضحا دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى لما نيجي نقرأ كده يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فليكن ظالما. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لما احنا نقف على الآيات دي نتكلم عن ايه؟ سلوكيات منحرفة وهذه السلوكيات تتنافى مع الإيمان. عشان كده سطرت الآيات يا أيها الذين آمنوا لأن نقول الإيمان لو كان راسخا ثابتا في النفس وغرس غرسا صحيحا كان من نتاج ذلك استقامة الإنسان في السلوك. أما إذا انحرف في سلوكياته يبقى أرجع كده نقول لوجود خلل في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا النداء لماذا كان نداء بالإيمان؟ أن هو موجب الإيمان لوازم مقتضى الإيمان أن نستقيم جميعا على أمر الله عز وجل وأن نبتعد عن المخالفات امتثال الامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وكانه هذا السلوك لا يصدر من المؤمن يا ايها الذين امنوا لا يصدر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اذا كان في سخريه ازدراء استهزاء يقول هذا ليس بسلوك المسلم. اما الايمان فهو داعي الى الاستقامه على خلق السلوك. فان كان هناك انحراف في السلوكيات يبقى هذا معناه وجود ذلك الخلل. لذلك نقول يعود حتى يمثل هذا الايمان في قلبه وفي نفسه والذي نراه من خلال انضباط الانسان في السلوكيات. يجي كانت الايه ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن يسيء يبقى المسلم يحسن الظن بإخوانه. لو كان هناك إساءة للظن فعلى ذلك نقول يبقى هذا ما هو إلا صدى لوجود خلل في الإيمان. أما الإيمان فهو داعي إلى الاستقامة على السلوك المنضبط. أي انحراف سلوكي يبقى هنرجع دائما إلى انحراف القاعدة الإيمانية التي بنيت في نفس ذلك الإنسان. تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى تحريف، تحتاج إلى تثبيت، إلى تمكين. يبقى كل ذلك وإلا نحن نقرأ ما عنده من إيمان عن طريق السلوكيات. وللتالي تتبع الأوراد الغيبة أشابه ذلك، كل هذه المخالفات تتنافى مع الإيمان. صدر الإنسان يبقى نتيجة لوجود خلل في هذه القاعدة الإيمانية. وبالتالي أي سلوك منحرف دائما كده نعود إلى الأصل. كيف نعالج هذا الخلل في السلوك؟ يعالج عن طريق الرجوع إلى تمتين الإيمان، تثبيت الإيمان، وغرس الإيمان بصورة صحيحة، ووضع التصورات الإيمانية الصحيحة التي نراها من خلال استقامة الإنسان في سلوكيته. فلا ضابط لسلوك الإنسان أبدا إلا عن طريق الإيمان. لذلك يقرأ في سورة المعون: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يقبل على طعام المسكين. ده بيتكلم على سلوكيات، كيف سلوك هذا الإنسان مع الضعفاء من يداه وسكين وأرامل. كيف يكون ذلك؟ التصديق بيوم الدين هو العامل الأساسي في رؤية الإنسان وسعي الإنسان لحاجة هؤلاء الضعفاء. فكأنه هذا يكذب بالدين، فكان من تكذيب الدين أنه يدعو اليتيم ولا يقبل على طعام المسكين. كان التصديق بيوم الدين يتطلب الإنسان أن يسعى على الأرمل وعلى المسكين وعلى اليتامى. أن الإسلام حط على ذلك وبين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذا من الإيمان. ونقرأ هذه الصور فين؟ دي صور مكية. الصور المكية دائما جميعا نعلم أنها نزلت من أجل تأسيس القاعدة الإيمانية. تأسيس الإيمان، قاعدة الإيمان إذا تغرس رأسا في النفوس، وده عن طريق القرآن المكي. هذه الصورة المكية. ولكن انظر كيف دائما الصور المكية تتكلم على السلوكيات، لأن الخلق السلوك ما هو إلا صدى الاعتقاد الإنسان. أي انحراف في السلوك هو في الحقيقة انحراف في الاعتقاد، انحراف في الفكر، وبالتالي انحراف في اعتقاد هذا الإنسان. فيحتاج إلى نظرة فيها التقييم وفيها التصحيح وفيها التصوير. لذلك رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يقطع طعام المسكين. كما تكلمت في الآيات يبقى ربطت هذه العلاقة بين تكذيب الدين وبين هذه السلوكيات المنحرفة في تعامله مع الضعفاء من يتامى ومساكين وأيضا أرامل إلى غير ذلك. لذلك احنا بنعود كده هذا الانحراف او العنف ده عباره عن ظاهره لها اسباب، لها اسباب. اسباب هذه الظاهره اسباب متعدده، منها الجهل. يعني الجهل من اكبر العوامل التي ينشا من خلالها العنف، ينشا من خلالها العداوه، البغضاء، التعدي على الدماء او الاعراض او الابدان او الاموال. يبقى كيف يتم ذلك الامر؟ كنتيجه كما نقول لوجود هذا الخلل الايمان. لما بنقرا كده في قصه هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا اراد ان يقتل، لما سال عن اعلم اهل الارض فدلوا على عابد، فسال عن اهل التوبه قال فقتله فأكمل به الماء وتم به. أيضا لم ييأس، سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوا على هذا قال هل لي التوبة؟ قال نعم، ومن يقول بأنه من التوبة؟ ولكن اطرق أرضك أنها أرض سوى، واذهب إلى أرض كذا في نبي الناس يعبدون الله فعبد الله معها. قلنا انظر يعني العالم أو العابد الجاهل لما أفتى بغير علم دفع هذا إلى القتل. الجهل دائما ينشأ من خلاله العنف التعدي. انظر إلى هذا الرجل، لماذا قتل هذا العابد؟ العابد لما أفتى بغير علم كان جاهلا بالمسألة، وبالتالي رأى أنه عظم هذه الجرائم كيف يتوب بعدها، فلذلك قال لك ليس لك توبة، فقتله فأكمل به. إلا أعانوا على هذا العنف أو التعدي يبقى الجهل أولا، هذا الرجل أفتى بغير علم كان جاهلا، وكذلك البيئة التي يعيش فيها بيئة تعينه على هذا الأمر. لذلك العالم لما جاءوا قال نعم لك توبة ومن يحب أن يرى توبة لكن اترك أرضك إنها أرض سوء. أعلنت على ذلك الانحراف. وكذلك إذا إلى أرض كذب قلنا يا أناس أعوذ رفع الله معهم قلنا يا ترى لما قتل وده تعدي كان سببه الجهل. الجهل في الأحكام أو الجهل في فهم النصوص. يعني الجهل في النصوص هو الذي حرض ذلك الرجل على قتل هذا العابد الجاهل. لذلك احنا لما بنعود كده إلى الإسلام بنجد أن هو في بداياته بدأ يهتم ببناء الإنسان وبدأ أيضا يبقى يتم ضبط سلوكيات الإنسان وصفات الإنسان. والقرآن أتى وبين أن الإنسان جبل على بعض الخلال المذمومة على بعض الصفات المذمومة ويسعى الإنسان على ذلك إلى بقي عنه وبين أن علاج ذلك الأمر كلام نحن بنقرأه في كتاب الله عز وجل. وإذا نزل القرآن المكي القرآن المكي ده كان من أجل البناء الصحيح للشخصية الإسلامية أولا في تحلي الخامي في صفات لابد أن نتحلى بها في صفات لابد أن نتخلى عنها في صفات مذمومة. قلنا لماذا كان هذا الاهتمام بتصحيح المفاهيم ودفع هذه الصفات المذمومة عن الإنسان؟ قلنا لأن أفعال الإنسان تصدر بناء على ما يتبناه من أفكار وعلى حسب مفاهيم ذلك الإنسان. إن كان مفاهيم مغلوطة كان النتائج نتائج منحرفة. إن كانت مفاهيم منضبطة فعلى ذلك كان النتائج نتائج مستقيمة. لذلك كانت هذه القضية هامة أن الإسلام اعتنى اعتناء بالغا بتنمية الإنسان. فتبنى هذه القضية لما يبنى الإنسان شخصية المسلم بيبقى شخصية مستقيمة يبقى لا ترى فيها اعوجاج ولا انحراف لا ترى فيها اعوجاج ولا انحراف كما احنا بنقرأ كده في سورة المعارج على سبيل المثال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه خير جزوعا. تكلمنا عن الإنسان تكوين ما في تكوين هذا الإنسان يبقى عنده خزع عنده اضطراب وكذلك إن كان هناك يعني إن افتقر ذلك الإنسان كان في حالة من اليأس حالة من القنوط أساسا. إن كان رب سبحانه وسع عليه في المعايش كان عنده بطر عنده استعلاء عنده استكبار فيبقى دي كلها سلوكيات أو أخلاقيات مذمومة. وصاحب هذه الأخلاقيات لابد أن سلوك هذا الإنسان يبقى سلوك منحرف بناء على هذه الأخلاقيات التي تبناها أخلاقيات أو صفات مذمومة أو هذه المفاهيم المغلوطة. لذلك جاء القرآن يعالج هذا الأمر قال إلا المصلين كيف تم العلاج يبقى ذكر بعد ذلك الصفات التي نعالج بها هذا الداء الذي جبل عليه الإنسان وهذه الطباع المذمومة التي تجبل على الإنسان. إن الإنسان لما الآية تتكلم عن الإنسان أول ما بنقرأ يبقى تتكلم علي تتكلم عليك أنت كيف تراها. إن الإنسان خلق هلوعا يبقى ده أمر معكوس في داخل الإنسان طباع كده طبع عليها الإنسان إذا مساه شر جزوعا إذا مساه خير مجموعا يبقى إذا مساه الشر هتجد الجزع والاضطراب والقلق واليأس أن يبدل ذلك الحال وإذا مساه خير مجموعا كان شحيحا وأمسك وعند ذلك كان منه البطل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنا كذا. يبقى دي مفاهيم مغلوطة داخل الإنسان بيرى أن عطاء رب سبحانه وتعالى في الدنيا يبقى عطاءه يبقى دي معناه رضا رب عز وجل والمنع عنه يبقى دي علامة على سخط رب عليه سبحانه وتعالى. ده مفهومه لما الإنسان يتعامل في هذا المفهوم لابد أن سلوكيات الإنسان تأتي سلوكيات منحرفة بعيدة عن الاستقامة. لماذا؟ لأنه قد تبنى مفهوما مغلوطا. لذلك تأتي الآيات التي تتكلم هذا ليس بالأمر الحق ولكن ده مفهوم يعني موجود عند الإنسان. فالقرآن جاء يعالج هذه المفاهيم ويصحح المفاهيم وكذلك أيضا يضبط هذه الأفكار عن طريق ضبط الاعتقاد. فلذلك في سورة المعارك كما ذكرنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه خير منوعا إلا المصلين. إذا معنى كده يبقى هذا إن كان كيف نعالجه كما قال لنا رب سبحانه وتعالى أن نثبت هذه القواعد هذه الصفات أو السلوكيات التي نبهنا عليها رب سبحانه وتعالى. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم عابدين راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم حافظ أولئك في جنات يبقى عوض بقى الإنسان، لكن استثنى ربنا سبحانه وتعالى ذلك. الطيبة دي ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ تم التحويل الداخلي، نزع أي صفة مذمومة وإحلال الصفات المطلوبة أو الممنوحة داخل النفس، فكان من نتائج ذلك هو استقامة هذا الإنسان على أمر ربنا سبحانه وتعالى، استقامة الإنسان على طريق ربه المستقيم. فالحقيقة احنا بنقرأ الآيات لكن شتان بين قراءتنا للآية وقراءة الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة ما بنيت إلا عن طريق هذه الآيات، وبالتالي كان كل بند من هذه البنود كيف يقيمون ذلك البند في أنفسهم، كيف يكون ذلك الأمر، مثلا كيف يكون التصديق بيوم الدين، وكيف يكون شفقة الإنسان من عذاب رب سبحانه وتعالى، أو خوف الإنسان من عقاب الله عز وجل ومن عذابه. يبقى ده أن نقول إن تم بناء القاعدة الإيمانية، فصل تصحيح التصورات بالنسبة لأمر الآخرة حتى كان منها ذلك النتائج المستقيمة. الله عز وجل كما قال لنا في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى السبيل للحصول على الأمن كيف يكون؟ كيف يكون؟ بالإيمان فقط؟ لا، الإيمان وصيانة هذا الإيمان من أي عامل من عوامل الهدنة، صيانة الإيمان عن المسائل الشركية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى علامة أو مقومات الاهتداء والأمن تكن فيما قال ربنا سبحانه وتعالى في بناء القاعدة الإيمانية الصحيحة وصيانة ورعاية هذه القاعدة من أي عام من عام الهدف، ألا وهي المسائل الشركية. لا تطلب مني، تطلب أن أبني القاعدة الإيمانية داخل نفسه وأصول هذه القاعدة من أي عام من عوامل الهدف، أو حتى لا تتصدع هذه القاعدة. فده تطلب مننا معرفة مسائل الإيمان، وفي المقابل أيضا معرفة المسائل الشركية حتى نبتلب الشركيات وحتى نحافظ على هذه القواعد الإيمانية داخل الناس. لأن تصرف الإنسان يبقى هي ما هي إلا نتائج الإيمان كما بينا. فإن تم ترسيخ الإيمان في النفوس بصورة صحيحة كان نتائج ذلك حضرات في استقامة سلوك هذا الإنسان كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكما يحدث نقرأ كده في سورة المؤمنون، هي السورة أيضا تتكلم على سلوكيات الإنسان، ودي نتائج الإيمان. النتائج الصحيح نراه من خلال انضباط سلوك هذا الإنسان، سواء كان في العبادة أو كان في المعاملة أو كان في الخلق أو سلوك، حتى لو كان في الكلمة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العادون، والذين هم لأماناتهم عابدين راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون. لما نيجي احنا نبص في الآيات، آيات محفوظة وتمر علينا الآيات، لكن هذه الآيات عامة تتكلم، ده كل لفظة تتكلم على بند من البنود التي لابد أن يتبناها الإنسان ويربى عليها. قد أفلح المؤمنون، يبقى الإيمان هو إن لم يكن له نتائج فلا يصلح أبدا. الإيمان بلا نتائج، ليس هناك عقيدة عقيمة، لكن العقيدة دائما منطية لسلوك منضبط، وأن سلوك الإنسان لا هي إلا صلاة لما يعتقد ويتبنى من أفكار. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. كنا بنتكلم في هذه المسألة عن الكلمة، كيف أن المؤمن ضابط في كلامه، ضابط لسانه، بلسانه، متحكم في كلامه، إن تكلم لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا برفع رصيد الحسنات. أما إن كانت كلمة فيها سخط الرب سبحانه وتعالى أو يستجلب من غلبه خليها غضب الرب سبحانه وتعالى، فتراه أفعل ما يكون حتى في الكلام المباح منضبط، لا يتكلم إلا بخير كما قال لنا ربنا سبحانه. وكان أيضا أشاد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر إن تكلم المسلم لا يتكلم إلا بخير، وإلا يسعى المسلم عند ذلك السكوت. والذين عن لغو معرضون، يبقى أتراه معرضا عن حتى الكلام المباح طالما كان في قدر الحاجة. أترى كيف أتحكم في لساني، كيف أتحكم في كلامي، كيف أزن الكلمة الإيمان، هو العامل الأساسي الذي من خلاله ينضبط سلوكيات الإنسان. فلذلك لابد أن نعلم هذا التلازم ما بين الإيمان وبين السلوكيات، وأي انحراف في سلوكية الإنسان ما هو إلا صدر وجود ذلك الخلل في القاعدة الإيمانية. وكما أن الإنسان يسعى إلى امتثال وأيضا أن يشتمل على الصفات المحمودة، في المقابل مطالب الإنسان بالابتعاد عن الصفات المذمومة. ولذلك احنا يعني نرشد الى قراءة الصور المكية قراءة جيدة، اقرأ الصور المكية قراءة جيدة، ولكن الغرض منها هو القراءة والاطلاع ثم الوقوف على ما دلت عليه هذه البنود او تلك الايات فحسب، ولكن من اجل ان نشتمل على ذلك، من اجل ان نفعل ذلك في واقع حياتنا كحال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كيف أن القرآن ربط بين الإيمان والسلوك، حضر ذلك واضحا جليلا حتى في الصور المدنية، حتى في الصور المدنية كما نقرأ في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يتقون في الصفاء والمروة كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يقول المسلم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. آيات في سورة آل عمران، آل عمران سورة مدنية، لكن لما تكلمت الآيات تكلمت عن التفعيل الإيماني، فالجنة أعدت لمن المتقين، ثم شرعت في وصف من الذي يتصف بالتقوى، من الذي يتصف بالإيمان، ذكرت تصرفات سلوكيات الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إذا تزن القدم في مخالفة تزن، ولكن يصر على ذلك، تراه يعود القريب، هذا حال، تراه مستغفرا تائبا منيبا مستقيما على الله عز وجل بعدما ثلث القدم، ده حال أهل التقوى، حال أهل الإيمان. فلما تكلمت لم تتكلم المسألة عن أصول الإيمان، ولكن تكلمت عن نتائج الإيمان، هذا نتائج الإيمان انضباط هذه السلوكيات، يبقى كظم الغيظ، العفو عن الناس، التخلل بالقرب والإحسان، كل ذلك ما يدعو إليه الدين وما يدعو إليه الإيمان، وهذا من مقتضيات ولازم الإيمان. يبقى الإيمان كيف نراه؟ لا نراه إلا من خلال التصرفات، من خلال السلوكيات، وبالتالي كما أيضا نؤكد يبقى أي سلوك منحرف يرجع دائما إلى الأصل. يبقى نجد خلل في القاعدة الإيمانية، وأي سلوك منضبط هتراه كنتيجة لصحة هذه القاعدة الإيمانية. فما كان الخلق أو التصرفات إلا هي صدر لمعالم هذا الإيمان. ولذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى أرانا ذلك في السور المكية كما نقرأ كده في سورة الإسراء. هذه السورة قد تكلمت كل ذلك كان سميعا عند ربك مكروها، يعني بداية الآيات لما تتكلم تكلمت أيضا عن سلوكيات وصفات مذمومة لا بد من الابتعاد عنها. التربية ليس معناها هو بناء قاعدة يبنيها فحسب، ولكن نصون المحافظة على تلك القاعدة من أي عامل من عوامل هذه الآلة وهي المسائل الشركية. كذلك أيضا قاعدة الطاعات، يبقى عشان نحافظ على هذه القاعدة المطلوب؟ المطلوب أن أبتعد عن أيضا ما يخدش هذه القاعدة قاعدة الطاعة، ألا وهي المعاصي، وترك المعصية طاعة لله عز وجل، ترك المعصية هي طاعة لله، كما نعلم في قصة أولئك الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فأحدهما لما توسل رب سبحانه وتعالى توسل بهذا العمل في بر والديه، والآخر لما توسل الله عز وجل توسل إلى الله تعالى ترك هذه المعصية لله عز وجل، لما أراد يراود بنت عمه وكان من أحب النساء إليه، وبالتالي أتى بالمال وضع ذلك المال بيديه حتى إذا كان تمكن منها قالت قالت فضل خاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك التنانين لما كاد أن يرتكب هذه الجريمة، ولكن لما خوف بالله قام عنها وتركها، إذا ترك المعصية خوفا من ربه، فكان هذا عمل صالح توسل من خلاله إلى ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل فرج عنه بمجموع تلك الأعمال هذه الصخرة أو هذه الأسباب. فلذلك سورة الإسراء لما بتتكلم هنجد أن هذه السورة تكلمت على أمور كثيرة، وهذه الأمور نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى، لذلك ختمت الآيات كل ذلك كان سعيده عند ربك مكروها، قلنا حتى ننتبه إلى قضية السلوك، ودي مش قضية منفصلة عن الدين أو منفصلة عن الإيمان، بل أقول لك أن هدم الأخلاق لا يتم إلا عن طريق هدم الاعتقاد، إن تم هدم القاعدة الإيمانية كان من نتاج ذلك هو الانحراف السلوكي الذي يتم. لذلك في سورة الإسراء عندما نقرأ ونطالع الآيات بدأت بالكلام عن الشركيات وانتهت أيضا بالكلام عن الشركيات، قلنا لأن هذه العلاقة ما بين الشرك وكذلك الانحرافات، كما أن العلاقة بالإيمان واستقرار الإنسان في سلوكياته، يبقى أي خلل في الإيمان هنجد هذا الخلل نراه واضحا في سلوكيات المنحرفة. قال الله تعالى كما بين في سورة الإسراء في بداية الآيات لما تكلمت الأول عن مسلكي الإنسان، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. ثم بداية الآيات لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مدحورا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما، قل لهم قولا بكلمة، واخفض لهم جناح الذل والرحمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين بأنه كان للأوابين الحق، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربهم، وإن تقعدن عنه ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل له قولا يسرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مدلولا محصورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لو كان بعباده خبيرا بصيرا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ نحن نرزقكم وإياكم إن قتله كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا لو كان فاحشة ساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا به سلطانا فلا يسلك القتل لو كان مرسولا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا العهد إلى العهد كانت أوفوا الكيك إذا كلتم وزنوا القسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن، ولا تقفوا ما ليس لك بالعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال، كل ذلك كان سيئا من ربك ذلك مما أوحى إليك ربك، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتدخل في جهنم لوما، انظر كده الآيات بدأت الكلام عن الشرك بالله وانتهت الكلام عن الشرك بالله، وكان التنبيه كل هذه الآيات اللي احنا بنقراها كل ذلك كان سيئا من ربك مكفورا، يبقى على ذلك يعني ولا تقتلوا أولادكم خشية الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق، ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي أحسن، ولا تقتلوا ما ليس لك به علم، ولا تمشوا الأرض مرحا، كل ذلك كل هذه أمور سلوكيات نقول على ذلك مفروضة وسلوكيات مبناها على انحراف الإنسان لو امتثل ذلك الأمر فكان لزاما وأيضا موجبات ولوازم وقضاة هذا الإيمان هو أن ينفك عن هذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات التي مكروهة عند رب سبحانه وتعالى. ولذلك التربية على القواعد الإيمانية نحتاج إلى إعادة صياغة مرة ثانية كما إحنا نتعلم ذلك من قصة لقمان عليه السلام في تربية الولد. وأن لقمان وضع لنا البنود التي ننشئ عليها الصغير وننشئ عليها أيضا الكبير. فإحنا المبنين نقرأ هذه الآيات آيات مكية أيضا ولكن الآيات تتكلم على القواعد وأصول التربية التي ينبغي أن يتربى عليها الإنسان حتى لا يرى منه حرافا سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. انظر إلى تلك التربية التي تربى عليها لقمان ولنا. قلنا لو تربى الإنسان بهذه التربية كان مستقيما في إيمانه وكان مستقيما في سلوكياته لا ترى منه انحرافا. وإن زلت القدم في أي مسألة ما عاد من قريب وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. انظر إلى وصية لقمان والله تعالى كما وصى لقمان أولا ولقد آتينا لقمان الحكمة عند الحكمة هذه عطية ومنة من رب سبحانه وتعالى. رأينا ذلك واضحا في كلام لقمان لولده كما حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أيضا هذه القواعد والأسس التي ينبغي أن يربى عليها الصغير لو نشأ على هذه التربية على ذلك تأمن ألا ينحرف في سلوكياته كنتيجة لضبط هذه القواعد داخل النفس. إذا كان بداية الكلام من لقمان عليه السلام لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكلام لما نزلت الآيات الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أنهم مهتدون قالوا أي منا لم يظلم نفسه قال ليس المقصود أن تسمع ما قال لقمان لولده لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الكلمة هنا بهذه الآية أن المقصود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قصد بالظلم هنا الشرك كما ورد في قول لقمان عليه السلام لولده. قال في البداية يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هل لما احنا ننظر الى نفسنا كده هل احنا تربينا على القواعد دي؟ طب احنا بنربى على القواعد دي عشان احنا نتربى عليها ونربى عليها لابد ان احنا نقف على المسائل التفصيليه لهذه البنود الشركيه كيف يبقى لا نشرك بالله عز وجل؟ هي مش عباره عن كلمه يبقى نقول على ذلك نبتلي الشرك كيف تبتلي مدى جهله كما نقول الصلاه الخمس والجمعه للجمعه وضرب رمضان وكفرات مما بينهن ما اكتنبت كبائر يبقى متى تكون هذه حسنة محية؟ متى اقتربنا الكبائر؟ متى اقتربنا الكبائر؟ إن لم نعرف الكبائر هيا ترى كيف نقترب ما نجهل؟ كيف نقترب ما نجهل؟ يبقى بيقترب الإنسان هذا الأمر معناه أنه هو لابد أن يقف على تفاصيل الكبائر ثم اقترب ذلك في وقت حياته ثم اقترب ذلك حتى تكون حسنة ماحية. ولكن احنا بنظن كده صلاة الخمس والجمعة والجمعة والنهار والنهار مكفرات منهن مكتوبة الكبائر لابد من اقتناب الكبائر أصلا. كيف نقتنب الكبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لما نعود كده إلى قصة لقمان في أيضا تثبيت وإظهار هذه القواعد والأسس التي ينبغي أن ينشأ عليها الصغير وفي الحقيقة أيضا نفس البنود ينبغي أن ينشأ عليها الكبير أو ينبغي أن يجتمع عليها الكبير. يبقى دي القواعد وإن تربى الإنسان على هذه القواعد وثبت هذه القواعد في نفسه فلما نجد منه انحرافا ولو زلت القدم في أي انحرافا عاد من قريب ليتوب ويريب إلى ربه سبحانه وتعالى ويستقيم على أمانه. فكان البند الأول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. دايما كده يعني دي بنود مجملة يعني ده بند مجمل. إحنا نيجي نقرأ الآيات كما قرأنا الآيات في سورة الإسراء دي آيات دي كلها بنود مجملة كل بند بيحتاج إلى تفصيل كل بند بيحتاج إلى وضع التصور الصحيح وإلا أنا لا أستطيع أن أطبق أي بند من البنود دون أن نضع التصرف الصحيح، وكذلك حدود وإطار هذا التصرف. لكنها أتت ببنود مجملة، لأن نفس القضية أيضا في قصة عثمان عليه السلام مع ولده، يعني هناك لا تشرك بالله إلا الشركة لظلم عظيم. يبقى إيه مطلوب؟ مطلوب اجتناب الشرك. لكي يجتنب الشرك ماذا أصنع؟ يبقى لازم إحنا نقف على المسائل الشركية. لابد إن سألتك ما هي المسائل الشركية؟ حنجد حناكها الكثير. طب كيف يجتنب الشرك ونحن نجتنبها؟ كيف تجتنب الكبائر وأنت تجتنبها؟ يبقى كما بينا دي حسنات ناحية متى اجتنبنا الكبائر؟ طب إن لم نجتنب الكبائر كنتيجة لعدم معرفة العبد بالكبائر أو بأنواعها، فكيف يجتنب؟ كيف يقول أنه قد اجتنب الكبائر وهو يجهلها إن سألناه عن الكبير ولا يعلمها؟ أيضا كيف يقول أنه لا يشرك بربه سبحانه وتعالى، يعني وهو لا يعلم هو الشرك أو ما هي المسائل الشركية التي حذر منها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي من مسائل منصوص عليها. يبقى ده بنده مجمل، وبالتالي بدا عنوان تحت تفاصيل ايه المسائل ترى الشركية التي لابد ان اقوم باجتنابها، خاصة ونحن نعلم ان الله تعالى كما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء، الشرك لا يغفر. يبقى لو خاف الانسان على نفسه يبقى يتطلب السعي لكي اقف على المسائل الشركية ثم اجتنب هذه المسائل. اجتنب هذه المسائل، ولذلك اعتنى الاسلام بتصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه تدرون ما الغيبه؟ فقالوا الرسول اعلم، قال ذكرك اخاك بما اقول، قال رايت ان كان في اخي ما اقول، كان ان كان فيما تقول فقد ارتدت، وان لم يكن فيما تقول فقد بهدت. يعني في كلا الاحوال، يعني اما بين المهتد واما بين الغيب، هذه معصيه وهذه معصيه. إن لم يدرك الإنسان هذا الأمر يظن أن هذا أنا أتكلم بالحقيقة، هذه حقيقة ما في فلان، فعلى ذلك هو لم يكن حاضرا للبنك، هذه غيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صريح. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سألوا أرأيت إن كان بأخي ما أقول، كلام صريح أهو، قال إن كان فيما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهدت. يعني بين المهتد وبين غيبة، هذه معصية وهذه معصية. إن لم يكن عندي التصور الصحيح فعلى ذلك كيف أجتنب الغيبة؟ يبقى كيف أجتنب المخالفة وأنا لا أعلمها؟ كيف أجتنب الكبر وأنا لا أعلمها؟ كيف أجتنب الشرك وأنا لا أعلمه وأنا أجهله؟ لذلك عشان نحصل الإيمان ونحافظ على الإيمان يبقى لابد من اجتناب الشرك، واجتناب الشرك يتطلب هو الوقوف على المسائل الشركية دي منصوص عليها كتاب السنة، وبالتالي اجتنب ذلك. ان جهل الانسان دائما يقع الانسان فيما يجهل، لذلك كان ده بند، ده بند مجمل. اما لما نيجي نقرا البند دي بند مجمله محتاجه بقى الى تفاصيل، محتاجه لتصورات، وبالتالي نضع الوسائل الادوات التي نخليها نربي ذلك النشا عليها او نتربى على اساسها. وتأتي بعد كده الآيات وصال الإنسان ولديه حملته أمه وأنا على والد وصال في عامين أنشكر لي ولديك لي المصير قد جهلاك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعمون وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم لي مرجعكم فأنذركم بما كنتم تعلمون. دي وصية مين؟ هذه وصية مين لمين؟ دور الآية الثانية لقمان، قال لقمان لأولاد الأجر الله إن الشركة عظيم، ووصينا الإنسان ولديه حملته أمه وهنا على وفصال في عامين نشكر لي ولوالديك لا يمسك، وإن جهلاك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه ثم لي مرجعك فأنبئك بما كنت تعمل. يبقى الكلام ده وصيت لي لمن؟ لماذا؟ اشوف احنا الايات قرطوها بكده صح؟ دي وصيت مين؟ وصيه ليه دي؟ خلي بالك البند الاول بالدكمان الولد، البند الثاني من الرب الينا ده يعني جمله معترضه في الكلام. وصايا لقمان يا بني ان تشرك بالله ان الشرك لمرجوم، يا بني ان تكن مثقال حبه من خلقك. لكن هو كان البند الاول هو ان يربي الاب الولد على توحيد الله عز وجل، فجاءت وصية الرب إلى الولد إلى الابن، وصلنا الإنسان وصلنا مين الله تعالى إلينا إلى الولد ذاته في المعاملة مع الوالدين. وصلنا الإنسان والدين حماته أمه وهنا على ولد وصاله في عمل. أن نشكر لي والوالدين، نأخذ بالنا من الآية، الآية منطوقة بيقول اللي دي وصية رب سبحانه وتعالى لينا، ليه ما تكونش وصية قمام؟ لأن الآية بتقولها أن نشكر لي ولوالديك لا المسلم، وعلى كده جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تقارن وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بالصح عندنا مفهوم أيضا، يعني ده فيها تفصيل أيضا مفهوم المعاملة مع الوالدين حتى لو كان كافرين. ماذا تصنع؟ هل في الحالة هي ترى يبقى الولد يقوم بحقوق الوالدين، يقوم بمقاطعة الوالدين، بمخاصمة الوالدين؟ لا. فالآن يصحح لنا المفهوم، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما. وفي خلال قد كده لا، وصاحبهما يغريبا يحسد الوالدين حتى لو كان كافرا، حتى لو دعوا الولد إلى الكفر بالله لا تطع الوالدين عند ذلك، لأن الله تعالى محمود مصير قال ولكن ماذا أصنع؟ هل ترى المقاطعة الوالدين القارئة صاحبهما في الدنيا محمود واتبع سبيل من أناب إليه ثم لا يمرجعكم فأنبئكم بما كنتم. بعد كده بنقول الوصايا يا بني انتهى ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله خطيب بكم. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على عصاك ان ذلك ولا تسرق فتك للناس ولا تمشي في الارض مرة ان الله لا يحب كل مختال واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات والصوت حميد. دي أدي الأسس، لما إحنا ننظر كده نظرة إجمالية التوحيد يعني هو التوحيد التوحيد الخالص، مش يعني هو الإيمان فقط، الإيمان الخالص الذي ليس فيه شائبة، وهذا الإيمان الخالص نصل إليه إلا باجتناب الشركيات. لذلك النبي لا تشرك بالله، لا تشرك وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، عبد الله ولا تشركوا بشيء، إن حتى لا تختلط المسألة. أنه لما أقام القاعدة الإيمانية عند ذلك حقق التوحيد، لا نحقق التوحيد إلا في اجتناب الشرك، يبقى لا نغلل التوحيد إلا في اجتناب الشرك. كان التنبيه لا تشرك يا ولاية تشبه إن الشرك لظلم عظيم، وبعد كده يعلمه أيضا مراقبة رب سبحانه وتعالى في كل تصرفات. لو الإنسان أنشأ هذا البند في نفس الولد أو في نفسه أساسا هنجد كل أفعاله الأفعال مرتبطة لأنه يرافق الرب المعبود سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خفية لا في الأرض ولا في السماء، يعلم خلاف العام وتخفي الصدور. يا بني إنها تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقل الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. تخيل دي آية، بس هذه اشتملت على إيه؟ هذه الأمر بإتمام ما افترض الله عز وجل من العبادات وقيام الواجب المطلوب من أمر عنك نعم المنكر، وكذلك التخلق بخلق الصبر اللي هي لماذا؟ حتى تحمل هذا الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل نشر وإذاعة ذلك الدين، حامل ذلك الأذى سواء كان بالكلام أو بالضرب أو السجن وغير ذلك، كيف أقاومه؟ الصبر. وهذا من عزم الأمور كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ذلك كيف يتعامل مع الناس في مخالطته؟ يبقى حتى الولد يتربى عشان نعلم الأسلوب ده من الاعتقاد. قال ولا تصعب خطك للناس ولا تمشي في الأرض مرة، حتى نقول حتى المشي يبقى لا يمشي مشي المتبختر اللي هو بيستطيع على خلق الله، ولا تصعب خدك للناس لا تنظر نظرة فيها استراء أو استعلاء أو استطالة على خلق الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك واقصد في مشي كيف يمشي، يعني حتى كيف يمشي يعلمه ربي على ذلك، ونحن أولى بهذه التربية أولى، أقول لأن المربي فقد هذه العناصر التربوية كيف ربي علينا، يبقى على ذلك مكمل مربى ولده على ذلك، يبقى دي أسس القواعد التربوية التي يجب أن تربى علينا حتى نخرج إنسانا سويا مستقيما على أول عزب، مستقيما في اعتقادي، مستقيما في إيماني، مستقيما في عباداتي، مستقيما في سلوكياتي، ولا تصعب تبتكى للناس ولا تمشي في الأرض مراحة. إن الله يحب كل مختال فخور، واقصد في مشي وغضو الصوت، إن أنكر الأصوات فصوت أحبك، حتى طريقة الكلام طريقة الحديث يبقى يقرى الجهر بالصوت. كيف يجهر بذلك الكلام؟ كيف نجهر؟ يبقى على ذلك لنا حدود أطر لا نتعدانا، ده المنهج، هذا هو المنهج. الابتعاد عن المنهج يبقى بيأتي سلوكيات المنحرفة، وبالتالي يأتي بهذه الظواهر التي ما ينبغي أن تتواجد في المجتمع الإسلامي. هذا المجتمع هو النتاج الإيماني للأخوة الإيمانية التي من قيم التعامل فيها هو المودة، الألفة، الترابط، المحبة، الإخاء، التضامن، التكافل. أما العداوة والبغضاء فهي قيم المجتمعات الجاهلة أو العاصية ربها سبحانه وتعالى. لذلك مثل مجيب فكرة الدين وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تجعل عن سائر الجسد في السهل والكفر. وكذلك المؤمن كان بنيان يشد بعضه بعضا، فكانت التربية الإيمانية التي كان من نتاجها الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية ده نتاج من نتائج الإيمان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. فألا من القول افتكر كده الأوسط والخزرج قبل الإسلام كان حامل إزاي، المعارك الطاحنة التي كانت بينهم، كيف كانت هذه المعارك؟ معارك شرسة وبغضاء ونقول جاهليات. بعد ذلك لما جاء الإسلام نبقى هذه القلوب، أصبحت قلوب طاهرة عابدة ربها سبحانه وتعالى، جميعهم يستقبلون قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا. فاختلفت هذه القلوب واختلعت هذه القلوب، فساد المجتمع المحبة والألفة والمودة والترابط. ونقول هذه علاقة المسلم بالمسلم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له قوم هم يحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم فلان، ذلك فضل الله فيما يشاء والله سبحانه. محمد رسول الله والذين معه أشجاع الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر الصدور. الوصف ده ما يمرش علينا كده، ولكن احنا نقول يا ترى لماذا كان المجتمع الاول بتسود هذه المحبه وهذه القيم؟ كانت عن هذه القيم لماذا؟ يبقى مع رسوخ الايمان ومع ايضا بناء القاعده الايمانيه الصحيحه وهذا الغرس الايماني المنضبط نراه في انضباط تلك السلوكيات. نكتفي بذلك على القدر ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاه الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وننبه أيضا على هذه الانحرافات السلوكية بصفة عامة، وأن هذه الانحرافات إلا ما هي إلا صدى لخلل في تكوين الإيمان. ويعني جزا الله خيرا يعني الإمام في قراءة هذه الآيات تذكرنا أيضا وتثبت عندنا هذا المفهوم في بنود التربية أو الأصول التربوية التي ينبغي أن ننشا عليها الصغير، أن حتى نأمن استقامة هذا الصغير لكبره على منهج رب سبحانه. والكبير كذلك كما بينا يحتاج نحن نثبت دعائم هذه القواعد التربوية في نفوسنا حتى نستقيم على امر الله عز وجل. وكما يعني ذكرنا ان في سوره مكيه دائما لتاسيس الامور العقديه او القواعد الايمانيه، وبالتالي لكن لم يكن هناك تفريق بين الكلام عن الايمان والكلام عن السلوكيات ومخالطه الناس، عشان دي حياة الإنسان المسلم حياة كلها ملتزمة وحياة منتظمة. وكما بينا أيضا يعني نعود ونتكلم من خلال إشارة سريعة إلى بيوت ما أيضا ذكرنا في سورة الإسراء، فنؤكد أنها سورة مكية. هذه السورة قلنا المقطع الذي ذكرناه كان بين آيتين، الآية الأولى تتكلم وتنبه على التحذير عن الشرك، والآية الأخيرة أيضا بتتكلم عن لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تتكلم على سلوك خاطئ، سلوك منحرف في تعامل الولد مع أبويه، إن كان حتى لو كان إن عبس في وجههما أو عبس من كلامهما حتى لو لم في وجههما، هذا سلوك منحرف. سلوك الولد مع أبويه هو مبناه على الحب، أنه على الدعاء لهم بالرحمة كما قالوا عليه ربنا سبحانه وتعالى، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة رب ارحمهما كما رباني صغيرا. فهذا سلوك منضبط، أن ذلك الولد من بر الأبوين حال حياة الأبوين أو حال ممات الأبوين تراه لا يقل أبدا عن الدعاء للأبوين بالمغفرة والرحمة. ففي سلوك منضبط وفي سلوك أيضا منحرف، في ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما بما بيرشد. انتبه لهذا السلوك المنحرف عن المنهج في تعامل الولد مع والديه، إن كان يتأثر من كلامهما أو كان حتى لو عبس في وجههما أو عبس من كلامهما حتى لو عبس في وجههما، وهذا سلوك منحرف إن دل على أنه ينبغي أن يصحح المعاني الإيمانية في قلبه. ثم بتأتي الآيات أن الله جل وعلا إلى الدعوة المستمرة لديه بالرحمة ربكم كما رباني صغير ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إنه كان الأولين غفورا. أيضا تنبه كده إلى ما بداخل الإنسان، أنت لا ترى ما بداخلك، أنا لا أرى ما بداخلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ذلك كما بينا في سورة لقمان، يا بني إن تكون مثقال حبة خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف بكم يعلمه المراقبة الرب سبحانه وتعالى. لو بص هذا المعنى في نفوسنا لرأينا سلوك منضبط، لأننا عند ذلك لا معامل القلب ولكن أنا معامل رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن مكتوم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغل في دعوته لهذا الرجل الكافر من كفار قريش، فعبس في وجه ابن مكتوم رضي الله عنه فنزلت الآيات في العتاب عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قلنا الأعمى لم يرى ذلك أنه أعمى لا يرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكله بكلمة أو لم يجعله بكلمة ولكن كل ما في المسألة عبس وأشاح الوجه بعيدا عنه، إن كان الأعمى لا يرى ولكن رب الأعمى يرى، فنزلت الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم المراقبة للرب سبحانه وتعالى في قوله في فعله في حركاته في سكناته، أنا وعمل ربي فيما تكلم به وعمل ربي في سلوكياته لا وعمل القلب، فبيعلم ما تقول المراقبة يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في صخرة فرجع تأتي بها الله. ثم بتأتي الآيات وهذه القربة حقاوة المسكين ومن السبيل وهل تبذل كثيرا لما المودين كانوا وأن الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا، إذا امتنع عن التفكير الإصرار، هذا ليس من خلق المسلم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاتصال في النفقة، الاتصال في الطعام والشراب المباح، الاتصال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين اعتق الذي حق حقا، وكذلك انتبه التبذير خلق مذموم سلوك مرفوض سلوك منحرف، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان ربه، واما تمرن عنهم يتغارى فاذن ربك تبلوها وكلهم قولا ما يسيرون. حتى يعلمنا ازاي انا ارد على السائل لو لم يكن معي ما وفي ذلك السائل ما يحتاج، فلتتكلم معه بكلمة طيبة، إما تغردن عنه انتظار رحمة ربك ترجوها فقل له قولا يسوها. فيش أبدا لا تغريب ولا توبيخ ولا تقريع، ولكن الكلام الطيب قوله معروف ومقرأه خير مصادقا معه أبدا. أنا الكلام ده نقرأه في كتاب الله عز وجل، لكن هي آيات تمر علينا، إحنا لا نتبع للآية دي بتخاطبني، والآية دي أسفل بتتكلم بتخاطبني وترشدني إلى هذا السلوك الطويل، وإلا مقابل ذلك هو إحرام الإنسان في السلوكيات، حتى لو كان الإحرام بمجرد كلمة أو بمجرد همسة أو مجرد كده سلوك من الإنسان. ولا تدع ذلك مغلولة إلى عنقك ولا تنشطها كل البصر فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بعد كده تأتي الآيات ولا تقتلوا أولادكم خشية الله نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطرا كبيرا. لا تفعلوا ذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق من قتل المظلوم فجعلنا وليه سلطانا فلا يسرف القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا أولادكم خشية الله ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق من قتل مظلوما فقد جعلنا وليه سلطانا فلا يسرف القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إن بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. أوفوا العهد العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر يدخل إليك كان عنه. ولا تمشي بالأرض وراء كلها أساسا بتحدد هذه السلوكيات، حتى في المشي حتى في الكلام حتى بالرد على الفقير، حتى نقول فيما يملك الإنسان ليس لك الحق في التبذير أو الإسراف، ولا هذا من خلق الشيطان. ولا تمشى الأرض مراحة إنك أن تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيره عند ربك مكروها ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما. يبقى احنا بنحتاج لما نيجي نقرا هو دي مش مقطع قراننا، او ان الامام لما قرا بهذه الايات يبقى هو قرا بايات ان الصلاه لا تصح الا بقراءه الفاتحه، وكذلك في ركعتين الاوليين يقرا ببعض الايات بعد سوره الفاتحه. فلكن يا ترى ما الرساله التي توجه الينا من خلال ما استمعنا اليه الايات؟ ايه الرساله؟ هذه رساله، وبالتالي لما تطلع علينا رساله أنا لابد أن أتعلم كيف أتعامل معها. نقرأ في خواتيم سورة الأعراف، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام أنك أنت تجود الاستماع وتنصت لكي تعلم الرسالة، مضمون الرسالة. لعلكم ترحمون كيف نستجل الرحمة؟ هل الرحمة نستجل الرحمة بقراءة الآيات دون العمل بها أو سماعة دون العمل بها؟ لا، ولكن بالتفعيل. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فاذكر ربك في نفسك والرحمة فيك ودون الجهر من القول بالغدر، ولا تكن الغافلين. فين الغفلة؟ إلى فين الغفلة؟ أنه قد استمع إلى آيات الله عز وجل ولكن لا أثر لما استمع منها. قرأ في كتاب ربي ولكن لا أثر لما قرأ في واقع وسلوكيات هذا الإنسان. لعلنا في المرة السابقة لما تكلمنا عن القرآن وقلنا بئس حمل القرآن، بل لم نرى أثر القرآن على سلوكياته. تذكر يعني في المرة السابقة كلمنا على هذا الكلام وذكرنا ما قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها تتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبعه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يبس فلتتركه يبس، ذلك مثل قول الذين كذبوا آياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. والآية التي في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. آيات على المطاعمة بس مدلولها مطلوب الآية خطاب الآية ليا ما أخذت الآية. هو ده الذي ينبغي علينا أن احنا نقف عليه ونتعلمه. إذا قرأ الإمام يونس أقصد بكلياتي لكي أستمع لك حتى لا أكون من الغافلين، حتى لا أكون ولا تكون غافلين. لذلك الآية اللي بعدها بتتكلم على سلوك ينبغي أن أكون عليه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونه يسجدون. هذه الصورة والنموذج اللي إحنا نكتذبين، هذا هو النموذج اللي إحنا نكتذبين. يبقى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له فانصتوا، ما فيش مشاغل، لا ننشغل. ممكن لسان ينشغل كده بالفكر الأخير، يعني في أمر مهتم به وبالتالي يراجع ذلك أمره في الصلاة. لذلك احنا لو الامام يعني اخطر في عدد ركعات لوجدنا المسجد اختلف تماما. ليه؟ يعني كل واحد هيشك بنفسه. لماذا؟ لانه هو ما كانش متابع الامام متابعه جيده، فيتعرف فعلا لو الامام قاعد في الثالثه ممكن المسجد باكمله يجلس، ومن شك كده يبقى يتردد يا ترى اقول سبحان الله ام لا. لكن يجلس المسجد، فين المسجد باكمله؟ انسان الامام يقول ان جميع المولود ايضا في سهو مع الامام، ما بيتابع الامام حتى في السهو كده. فذلك يعني اين انت؟ اين نحن؟ فان لو انا مستيقظ استمع منصت يبقى المساله تختلف، وده المفروض. كيف نقرا رب سبحانه وتعالى حتى في الصلاه؟ حتى في الصلاه ينصرف الذهن الى غير الصلاه، صرف الذهن الى غير ما نستمع اليه. وبالتالي على ذلك يبقى هذا يولد الانحرافات السلوكيه. نعم، فلن نجهل من القران اكثر ما نعلم. وكنا نقرا القران، وكنا نحفظ القران، لكن نجهل في واقع حياتنا من القران اكثر ما نعلم. كيف يكون ذلك؟ كيف تفضلوا السلوكيات؟ لما لا تفضلوا بالبعد عن منهج نعم تهتم، ولكن نمضي ماذا لها الا بتفعيل هذا المنهج في واقع حياتنا بعد الفهم الصحيح. اذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وكن أبدارا من القول والدوى الأصال ولا تكن من الغافلين. تحذير: إياك والغفلة، إياك والغفلة، إياك والغفلة. يبقى يغفل عن مضمون الآيات، يغفل عن كيفية تصور تطبيق الآيات في واقع حياتك. احذر من الغفلة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسبحون. ده حال أهل الملائكة، وده نموذج هيحتذى به. يعني ينبغي إن احنا نصل إلى هذه الصورة. فلذلك يبقى نقول مرة ثانية إن انحراف الإنسان في سلوكياته هو إلا صدى وجود انحراف في فكره أو مفاهيم مغلوطة وسط داخل الإنسان، وكذلك خالد في الإيمان. لذلك احنا ينبغي أن نعود ثم نصحح الإيمان. لذلك لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ويفعل ذلك يوم القيامة، ضاعف له العذاب يوم القيامة ويقل فيه إلا من تاب وآمن. تاب لإيه؟ إلا من تاب وآمن. وحنجد ايضا وعمل عملا صالحا وليكن رد الله سيجيب حسنات وكان الله غفور رحيم. ونقرا كده واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ليه؟ لان المعصيه دايما ما هي الا نتيجه خلل في الايمان كما بينا. فيبقى محتاج هو في التوبه يعود ويقوم بضبط قواعد الايمان. يقوم بضبط كما بينا لا ياتي الزاني في هذه الامور. يبقى لما وقع في هذه الفاحشه كان نتيجه وجود ايه؟ قال بما وكانه تخلى عن ايمانه. يبقى لما يجي يعود يبقى لابد ان نمكن هذا الايمان بصوره حتى لا يقع في تلك المعصيه كما وقع فيها. يبقى اي مخالفه ما هي الا فعلا او اي سلوك منحرف هو الا صدى لخلل موجود في الايمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله والملائكه فليكرم. طيب ما فيش اكرام للضيف، يبقى اين الخلل؟ السلوك ده يبين ان الخلل موجود في الايمان، في القاعده الايمانيه. تم رد القاعده الايمانيه يبقى نرى صلاها في اكرام الضيف. من كان يؤمن بالله والملائكه واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. فلا يؤذي جاره، هو يمتنع عن اذى. ما الذي منع عن اذى الجار؟ الايمان. طب يا ترى لماذا تجرى في اذى الجار؟ يبقى نتيجه وجود خلل في الايمان. نعود ويكون ضد ذلك الايمان. نفس اي معصيه، اي مخالفه، يبقى لما بيحتاج أن يطير يا رب سبحانه وتعالى، وكذلك يصحح ويثبت قواعد الإيمان، لأن الخلل ده هو الكلام من مكان السلوك المحرم. أي سلوك محرم هو نتيجة هذا الخلل، وإحنا كثيرا ما ذكر عن هذا التلازم بين الإيمان والسلوك دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما بينا حتى في الصور المدنية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لكلها سلوكيات أخلاقيات والله يكون المفسدين. ونتصور منهم أن يقعوا يعني في جنة، نتصور والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا من ذنوبهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم أجر العامل. لما نيجي نقرأ الآية نقرأ والسورة تبقى سورة واضحة، ما يكونش همي هو أن ألتقي بالآية إلى أخرى، ولكن يعني ذكرنا في مرة سابقة إنما ينبغي أن أقف أنا على ما كنت آية وصلت إليه بما حفظنا أنا الآية، ثم أضع التصور كيف أتصور هذه الآية للتطبيق والفن الإنسان. مش عبارة عن بنود كده بنقرأها، والواحد متانة في الحفظ ومتانة في الإلقاء ومتانة في القراءة، وأيضا ضابط في المخارج والسباق وأحكام التجويد، فعلى ذلك هو أتم ذلك عن أقول لا، يعني انشغلنا بذلك عن تفعيل القرآن في واقع حياتنا، فكان ذلك المثال. هذه مثال. الأمر الثاني، لو قلنا كيف تنتشر الأفكار المحرفة؟ كيف الأفكار المحرفة كيف تنتشر؟ بمعنى آخر الباطل كيف تنتشر؟ لأن احنا الباطل المنكرات كثيرة، يا ترى كيف أذيعت هذه المنكرات؟ وكيف أذيعت هذه الأفكار المنكرات؟ إيه السبب؟ عدم وجود الواقع أو عدم وجود الحق. يبقى نقول أهل الباطل عندهم جلد، لكن الذي يعين على انتشار الباطل هو تراجع أهل الحق بعد الحق. صح؟ ماذا صنعت بذلك؟ لا شك. اسمع نفسك دورا، أهل الباطل حملوا ذلك الباطل على عواطفهم وبالتالي بدأوا في نشره، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصد عن سبيل الله. يعني على ذلك بذلوا المادة من أجل إيه؟ من أجل بس الأفكار المنحرفة، من أجل بس هذه الأباطيل. طب أنا أقف إيه؟ دايما حقيقة أهل الحق تراجعون، يقف موقف المتفرغ. ممكن يبقى هنا يعني يشكل ذلك الأمر أو يعترض وجه ذلك، لكن أين الحق الذي معه؟ ماذا صنع ذلك؟ إن كانوا قاموا مع هذا الباطل وقاموا بنشر إذاعته، فكيف نتراجع؟ كما أقول لك كيف تنتشر البدعة؟ بتراجع عن السنة، عن غير السنة، وبالتالي كل بيرى أن أين غيره يقول بذلك رب الله. اسمع نفسك دورا، لابد أن يكون أنا دورا أنا أقوم بذلك الواجب، أنشر ما معي من سنة، أنشر ما معي من أحكام، من عبر، من عظات. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: نبو عنه وعنه وآله، وإحنا بنشوف الانحرافات دهية، ولو كان منحرف هيدي تنتشر. كيف تنتشر؟ يبقى جلد هؤلاء، جلد أهل الباطل. بس نقول العامل الأساسي هو تراجع أهل الحق في بال الحق، وقف إلى موقف المتفرغ، وقد يطل الغضب والنسيان لذلك. لكن ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ رأينا البدع على العقل، ترى كنت لهم من البدع، بينت لهم السنة، رأيت هذه الأفكار المنحرفة، هل يا ترى في الحالة دي أن ذلك كنا نرى كيف تراجعون؟ وبدأنا نقوم بإداء ونشر هذه الأفكار الصحيحة المستقيمة، لأننا نصنع ذلك. ولكن تكلمنا فيما بيننا، لأن الأمر يحتاج أن نخرج إلى الناس ونبين ذلك الأمر. هذا الإقرار كيف نكلمه؟ كيف نبين ذلك الحق؟ وإذا الذين يفعلون البدعة هم أرادوا بذلك في ظنهم أن يتقربوا ربي سبحانه وتعالى بفعل ذلك، هم ظنوا أنها طاعة، لكن لو ترى أمر قد دبس علي، أنا أعرف أنها بدعة وليست بسنة، يبقى الواجب علي أنا لما أكون كنت من أصحاب السنة يبقى أقوم بإذاعة نشر هذه السنة. هذه مضاعفنا كيف نقوم بالفعل؟ يبقى لا تنتشر أبدا يعني أو تظل تنتشر غريبة، ولكن يعني أنت العامل الأساسي في نشرها. اصنع لنفسك دورة أن تكون تتحمل مسؤولية هذا الدين كما تحمل الصحابة رضي الله عنهم، ثم نقوم بنشر إذاعة ذلك الأمر. العلم لا ينتشر إلا بإذاعته بنشره، فالرجال يتحملون ذلك ثم يقومون بنشره. لكن الدور هذا الإنسان هو مجرد أن يقعد في مجلس مجالس العلم ضمن عند ذلك أدى الواجب واستمع ثم مضى إلى بيته، لا، ولكن هذه الضاعة لا بد من نشرها. تحملت مسؤولية ذلك فلتقم نفسها كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنيق عنه الآية ألا فليبلغ الشاهد منكم الخلق ربه مبلغ ليكون أوعى بالصبر، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنا مسلمين. طب الصحابة حتى المرفوع عن الدعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنا مسلمين، سلوكه كده نقول هذا مسلم مميز في سلوكياته، مميز في شغله، في مشيته، في كلامه، في اندامه، في جسده، كل ده يميز المسلم سلوكياته، وكذلك يعمل ما يقوم به الناس ويقوم بنشر ذلك وإذاعة هذا الحق الذي تعلمنا. قال وأنا أحسن قولا ممن دعا إلى الله عمل صالحا وقال نعم ولا تستوى الحسن ولا السيئة فالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإنه يريد وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ أن يكون حظك من كلام ربك سبحانه وتعالى ما تكون أن تقوم بإذاعته. كيف نحارب الباطل؟ إذا بإذاعة نشر ذلك. كيف نحارب البدعة؟ بنشر السنة. يعني هذا ترى نحارب البدعة أن احنا هنتكلم أنها بدعة ثم نسكت؟ لا، ولكن هي بنشر وإذاعة السنة مع بيان عوض ذلك الأمر. ذلك كيف عالم الإسلام مسألة الجاهلية وعبادة الأصنام، عرفهم أولا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كان بيان عوض هذه الأديان التي تعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. بيان أولا الكلام كان في تعريف عباده ربنا سبحانه وتعالى، وهو الإقرار سبحانه وتعالى والإنسان دوم تثبيت وإقرار هؤلاء لأن رب المعبود هو الذي فعل ذلك دون سواه، وبالتالي على ذلك ثم البيان عوض الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى عن طريق هذه المقارنات، وبالتالي يعني هم يعلمون أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا رب المعبود وبيده الحياة والإماتة، وبالتالي على ذلك من هنا كان المدخل في تعريف عباد ربنا سبحانه وتعالى معرفة نشأ من خلالها بيان عوض هذه الآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فمن يخلق ما لا يخلق أفلا تذكرون، فخطابات عقلية، فكانت المقارنة السماع لتعريف هؤلاء وتقريب القاموس. كذلك للقضاء على البدعة يبقى لابد أن نقوم بنشر السنة، لأن البدعة لا تنتشر إلا مع تراجع السنة. تراجع السنة إزاي؟ بتراجع أهل السنة عن بيان السنة. الأفكار الباطلة يبقى لا تنحسب ولا أساسا تطمئن إلا بنشر الاعتقادات الصحيحة والأفكار المستقيمة، ولكن إن لم نقم بذلك فعلى ذلك لا مجال مهما قال الإنسان وتكلم عن أفكار منحرفة إلا يبين الأفكار المستقيمة عند ذلك هذا عبارة عن كلام. يبقى لذلك إحنا نحتاج إلى نشر السنة ويقضى بها على البدعة، محتاجين ننشر الفكر الصحيح للقضاء على الفكر المحارب، محتاجين لنشر العقيدة الصحيحة وقواعد الإيمان الصحيحة حتى نقضي على أي خلل في هذه المسائل التي يحرفون المسؤولية وهذه الأفكار التي يعتقدونها وهي أفكار هدامة أو أفكار منحرفة انتهوها كما نرى هذه الأفكار المنحرفة. فإن عودنا إلى كتاب الله عز وجل وإن تعلمنا من كتاب الله وانطلقنا من ذلك لا تحقق لنا ذلك الأمر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الاهتداء وأيضا الأمن كيف نحصل عليه؟ عن طريق إقامة هذا الصرف الإيماني ثم تفعيل هذا الإيمان في أرض الواقع، وكذلك في أن ينهى الإنسان بنفسه عن المخالفات وعن الأمور الشركية التي يعني ينهزم ويتصدع من خلال ذلك المجال، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله